مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه السائلة مستمعة من الإمارات تقول: سماحة الشيخ، قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها، فما معنى ذهب بمهرها وما صحة هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا الحديث لا أعلم له أصلا، والواجب على الزوج أن يتقي الله في الزوجة إذا طلقها، إن كان قبل الدخول فله النصف، إذا كان قبل الدخول الخلوة له النصف، كما قال جل وعلا: وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن، قال: يا أيها الذين نكحتم ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن، قال جل وعلا: وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يمسها يكون له النصف ولها النصف. أما إذا كان دخل بها جامعها أو خلا بها ثم طلقها فإنها يكون لها النار كله وليس له شيء منه. نعم. تقول سماحة الشيخ هذه السائلة من الإمارات: سمعت أن آية في كتاب الله عز وجل، وهي في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، تقول: سمعت بأن هذه هي أرجى آية في القرآن العظيم، فما معنى ذلك؟ لأن الله سبحانه وعد بالمغفرة وعد المسلمين بالمغفرة، فهي بهذا المعنى أرجى آية، ولو ماتوا على الذنوب العظيمة إذا تابوا منها. هذه الآية أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنها في التائبين، ويقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين، فالشرك ما دونه، من تاب إلى الله تاب عليه توبة صادقة، إذا ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم أن لا يعود فيه تاب الله عليه، سواء كان شركا أو زنا أو خمرا أو غير ذلك، المهم أن يندم ندما صادقا عليه ويقلع منه ويتركه خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، ويعزم عزما صادقا لا يعود فيه. هذه شروط ثلاثة: الشرط الأول الندم على الماضي، الشرط الثاني الإقلاع منه وتركه والحذر منه تعظيما لله وطاعة لله، والشرط الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيه. فإذا توهرت هذه الشروط الثلاثة فإن الذنوب تغفر لإجماع المسلمين لهذه الآية الكريمة ولعموم قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن تاب من الذنب ولم يصر عليه تاب الله عليه، سواء كان الذنب شركا أو معصية، هذا بإجماع المسلمين. لكن إذا كان الذنب حقا للإنسان ظلم فلا بد يعطي حقه، من تاب التوبة أن يعطي حقه. الشرط الرابع: إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق غاضبه أو أخذ ماله أو قتله لا بد يعطي حقه، القصاص القتل ويعطى حق المال، وهكذا إذا ظلم بشيء آخر يستحله، هذا الشرط الرابع، لا بد من إعطاء صاحب الحق حقه إذا كان الحق المخلوق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أولئك الذين يتوبون ثم يعودون إلى المخالفات مرة ثانية ثم يعودون إلى التوبة، هل تقبل توبتهم؟ ولا التوبة تقبل منهم إذا كانت توبتهم صحيحة الأولى ثم وقعوا في الذنب ثم تابوا تاب الله عليه، جاءت النصوص بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن أيضا، إذا كان مهم لاعب إنما يتوب توبة صادقة ثم يبتلى بالذنب ثم يتوب يتوب الله عليه، وهكذا ولو 10 مرات، المهم بس الصدق كان صادقا في التوبة ثم بلي بالذنب بعد ذلك، نسأل الله العافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تقول السائلة من الإمارات: السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنادى بأم عبد الرحمن، فهل أنجبت للرسول ابنا أم أن ذلك اسم ناداها بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، تنادى بأم عبد الله، أم عبد الرحمن، تنادى بأم عبد الله، سمى أم عبد الله، نعم، ولم تلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شيء لقبت به أم عبد الله رضي الله عنها. رضي الله عنها وارضاها. إذا نسي الإنسان أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية أو الثالثة، هل يعيد الصلاة أم أن ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط؟ إذا كان إماما أم منفردا تبطل ركعته ويأتي بركعة مثلها ويسجد السهو. أما إذا كان مأموم فإنه تسقط عنه، فإن الإمام يتحمل عنه إذا كان ناسيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو بكر وغرق دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، وذلك الله حصه ولا تعود. فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت له الفاتحة إذا جاء الإمام راكع أدرك الركعة. فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل فيكون أدرك الركعة لا يقضيها، والحمد لله إذا كان مأموم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عند قراءة دعاء الاستفتاح هل يسن أن أقرأ أكثر من دعاء أم السنة الاقتصار على دعاء واحد؟ السنة دعاء واحد مما صح النبي صلى الله عليه وسلم، استفتاح واحد يكفي. في آخر أسئلة السائلة تقول سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا وافق يوم الاثنين يوما من أيام البيض أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية بصيام سنة الاثنين ويوم وأيام البيض أو كفارة اليمين معا أو الثلاثة معا؟ إذا كان واجب الصوم واجب لا بد من نية الصوم الواجب اللي عليه، أما إذا كان تطوع الحمد لله. إذا وافق يوم الاثنين وافق أيام البيض خير الأخير والأخير والحمد لله. أما إذا كان قضى واجب لا بد من نية الواجب سواء يوم الاثنين أو غير الاثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة، قبل البيض وقبل غير البيض. إذا كان على المرأة أو الرجل صوم الواجب فإن يبدأ به قبل النافلة. هذه السائلة سماحة الشيخ تقول معن بن زائدة هل هو صحابي أو تابعي؟ ما يحضر الآن، ما يحضر شيء. أحسن فيه الله إليكم. فصل آخر إن شاء الله. طيب في سماحة الشيخ تقول السائلة هل يجوز أن أصلي السنة القبلية أو البعدية قبل أو بعد الصلاة بنصف ساعة أو ساعة؟ تقول هل يجوز أن أصلي السنة القبلية أو البعدية قبل أو بعد الصلاة بنصف ساعة أو ساعة؟ لا حرج ما دام دخل الوقت، السنة القبلية أو البعدية في الوقت لا بأس، ولو تأخرت عن الصلاة أو تقدمت، لكن بعد الزوال سنة الظهر وبعد الظهر قبل العصر كله طيب. أحسن الله إليكم. تقول السائلة هل يجوز أن أحمل المصحف وأقرأ منه في صلاة الفرض حيث أقرأ السور التي لا أحفظها، وفي النافلة أيضا هل يجوز أن أحمل المصحف؟ لا حرج، لكن كون تقرأ عن ظهر قلب أخشى وأقرب للخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج، لكن كونه يقرأ عن حفظ أكون أجمع لقلبه وأحفظ وأخشى. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فهد من حائل يقول سماحة الشيخ أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوئه هذا السؤال. عليك أن تحج ولو كنت قصير القامة، والماشي ما يمنع، تطوف بالعرب عنه والحمد لله، العربية تطوف العربية والحمد لله وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادر من جهة الماء. سماحة الشيخ هل له أن يوكل عن الحج؟ ما دام يحج يحج، لأن المشي ما يمنع، عدم إطلاق المشي ما يمنع. نعم، يمكن تركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل العربية، ينتقل العربية في الطواف والسعي والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، وهي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، واستطاعتي أن أحضرها وأقابلها في جدة، وهي ستحضر إن شاء الله مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة. يقول السائل سماحة الشيخ أنا مقيم بالرياض وأريد أن أحضر والدتي لحج هذا العام إن شاء الله، ووالدتي كبيرة في السن حوالي 70 سنة، وباستطاعتي أن أحضر إلى المطار وأن أقابلها في جدة، وهي ستحضر مع نساء كبيرات في السن ورفقة مأمونة، أرجو أن تفتوني في ذلك مأجورين. ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد اللي فيها، وأنت محرمها، ولا أخلك ولا أم أخلك ثاني ولا ابن أخيها ولا ابن بنتها، لابد من محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كثير من الحجاج يقعون في أخطاء فادحة كترك الوقوف بعرفة أو ترك طواف الإفاضة، وبعد ذلك سماحة الشيخ يسارعون ويسألون عن صحة عملهم، ما توجيهكم لمثل كل شيء؟ له جواب، كل حاجة لها جواب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يعتقد كثير من الحجاج سماحة الشيخ أن من تمام الحج وكماله زيارة المسجد النبوي الشريف، وإن لم يزره لم يكن قد حج. ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنة زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأسا إلى المدينة، ولو ما جاء الحج إذا كان على الحج. المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطا بالحج، لكن الغالب الناس على الناس إذا جوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي، وإلا فلا شيء، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله، لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الرحال إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهما، سلم على أهل البقيع وعلى الشهداء، واستحب أن يزور مسجد قباء أيضا ويصلي فيه، كل هذا سنة. لكن مو في يطلب الحج، لو في غير الحج، لو جاء بشهر مستقل، وإذا جاء الحج ثم زار المدينة خير إلى خير. حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج؟ لا، أسهل على الناس إذا جاءوا للحج من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة، أسهل عليهم يزوروا المدينة، لأن قصد المدينة من بشهر مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا كان العلماء زيارة مع الحج في أبواب الحج كتاب الحج، لكن الزيارة أسهل على الحجاج. نعم، إذا جاءوا لمكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون المسجد النبوي، هذا السبب، ولمه ليس مربوطا بالحج. طيب، زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج فهو سنة مستقلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج من الأردن عمان. ما حديث من حج فلم يزرني وقد جفاني، حديث صحيح غير صحيح موضوع. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من الأردن هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه؟ لا حرج أن يصوم يوم السبت مطلقا في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مضطرب شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم يوم السبت سواء كان عن فرض أو عن نفل ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح، بل هو ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل من الأردن يقول: يا سماحة الشيخ، إذا أردنا أن نصوم 6 أيام من شوال بشكل تتابعي وصادف في أحد الأيام يوم السبت، فهل نصوم ذلك أم نفطر؟ مثل ما تقدم، الأفضل يصوم متابعة، صوم يوم السبت لا بأس به ولا مفرط له، لأن الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، الحديث ضعيف كما تقدم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من السودان أرسلت لمجموعة من الأسئلة، تقول: سماحة الشيخ، إذا أردت أن أستدل بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أقول دائما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأذكر الحديث دون ذكر السنة أو دون ذكر السند، هل هذا صحيح أم من الضروري ذكر السند؟ إذا كنت رجل سائل، سائلة مستمعة من السودان، إذا كنت تعلمين صحة الحديث فلا حاجة ذكري قال رسول الله، إذا كان عندك علم أن الحديث صحيح لا بأس أن تقول قال رسول الله ولا حاجة إلى السند، ولا حاجة إلى ذكر الصحابي، لكن إذا ذكرت الصحابي قال أبو هريرة عن ابن عمر عن أبي سعيد عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما السند لا حاجة إليه، ليس هناك حاجة إلى السند إذا كنت تعلمين أن الحديث صحيح، لكن إذا ذكرت الصحابي قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد عن النبي عن أنس عن ابن عمر عن كذا، لا هذا حسن. أما إذا كنت لا تعلمين صحة الحديث ويروى عن النبي يذكر عن النبي لا تجزمي، وليروى بصيغة التمريض يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ذكر فلان كذا، ذكر أبو داود كذا، ذكر التمريض كذا، ذكر ابن ماجه كذا، ذكر الإمام أحمد كذا، ذكر مالك كذا، هذا أما إذا كان في الصحيحين في البخاري ومسلم لا بأس أن تجزمي، روى البخاري الصحيحة روى مسلم الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو أنه فعل كذا وكذا، لأن هذه الصحيحين أمر متلقاة بالقبول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة هم عبد الله تقول: بعض النساء تقول بأن حجتها الأولى ما أقنعتها حيث حجت في أعوام سابقة وترى أن تعيدها بسبب كثرة الأخطاء التي حصلت في أعوام سابقة، فهل تجزئها الحجة الأولى؟ حج النافلة مطلوب، حج النافلة مرة أو مرتين كله مطلوب، طيب الحمد لله. أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها. أما دعوة أهل الصحيح والصحيح ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن عليها أن تبين ما وقع لها من الإشكال حتى تجاب. أحسن الله إليكم. في الفقرة الثانية من أسئلة السائلة أم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما تقولون في من حج وهو لا يصلي ثم تاب بعد ذلك وبدأ يصلي، هل يلزمه أن يعيد الحج؟ نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم صلى تاب الله عليه يعيد الحج، لأن الله قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالحج الذي قبل ذلك لا يجزي، وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائلة المستمعة من السودان تقول: سماحة الشيخ، إذا ذهبنا للعزاء أو لعزاء شخص ما، تقول قبل أن نصافح أهل الميت نرفع الأيدي وندعو للميت ثم نقوم بمصافحتهم، هل هذه العادة صحيحة؟ لا أعرف لها أصلا، لكن الدعاء الميت لا بأس قبل أو بعد، أما رفع الأيدي واعتيادها لا أصلا، لكن إذا الإنسان سلم عليه ودعا لميت قبل أو بعد لا حرج، كله طيب. أما رفع اليد قبل ذلك والدعاء قبل ذلك ما أعرف له أصلا. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذه السائلة من السودان تقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، بالرغم من أنني أقوم بأداء واجبات الشرعية من صلاة وصوم وغيرها، لكنني أعيش في قلق دائم، ونفسي تحدثني بأن أعمل أعمال غير مقبولة عند الله وأن أترك أداء الواجبات، فهل من نصيحة لذلك لي؟ نعم، هذا من الشيطان، هذه من وسوسة الشيطان. الواجب عليك تعوذ بالله من الشيطان عند حدوث هذه الخواطر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجتهدي في الخير والعمل الصالح وأحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: أنا عند ظني عبدي وأنا معه حين يذكرني. فعليك بحسن الظن بالله واترك وساوس الشيطان وعمل الخير واجتهد في الخيرات واكسب الخير. الخواطر السيئة التي تراود الإنسان في نفسه لما خطرت تقول أعوذ بالله من الشيطان، الرسول أمرهم لما ذكروا الخواطر أمرهم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. ويقول عند ذلك أيضا: آمنت بالله ورسوله. إذا كان خواطر في الدين أو في صفات الله أو في الجنة أو في النار يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. ما هي الطريقة المناسبة لإقامة مراسم الزواج والمآتم مأجورين؟ الزواج يجب إعلانه عند الزوجة والزوجة، يجب إعلانه حتى يعلمه الجيران والناس، أمرنا بإعلان النكاح حتى يعرف أنه نكاح مو بزنا. أما المآتم لا، المآتم يجب تركها، واجب ترك المآتم والبدع. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لحكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في الأكل والشرب من طعام المآتم، لا يستجاب، لا يستجيب لهم ولا يحضرهم. الذي يصنع الميت لمنزل الميت لا، أما إذا دعوه لطعام سيق إليهم وبعث إليهم لا بأس، إذا بعث إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما فلا بأس، سنة أن يبعث إليهم الطعام، فإذا دعوا جيرانهم يأكلوا معهم لا بأس. أما أن أهل الميت يصنعوا للناس يقيمون مأتمهم لا، هذا بدعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: ماذا على المرأة إذا صلت الظهر يوم الجمعة أثناء الخطبة أو بعد الأذان مباشرة؟ ليس عليها شيء، إذا كان بعد الزوال بعد الأذان الأخير صلي الظهر بيتها لا بأس. جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يقول: حكم الصلاة قبل سنة الفجر أي بعد الأذان الثاني؟ السنة أن يصلي سنة فقط في بيته أو في المسجد ولا يصلي سواها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر يصلي سنة الفجر فقط سواء في بيته ولا في المسجد ثم الفريضة، انتهى التطوع. أحسن الله إليكم. هذا السائل عيد جيم ميم له مجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، إذا مات الشخص عندنا في قريتنا يبنون أو يقيمون له فاتحة 3 أيام ويذبحون له بعضا من الخراف، والنساء تبكي بصوت عال جدا، ويحملون الميت إلى المقبرة ويطلقون النار، فما الحكم في ذلك؟ كل هذا منكر، كل هذا منكر، السياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا صح. الواجب الصبر والاحتساب والحمد لله، والبكاء بالدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراق إبراهيم لمحزون لما مات ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بهذا القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار لسانه ويرحم. الرسول نهى عن النائحات ونهى عن النوح، وقال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني عند المصيبة. الصالقة اللي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطغى الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهل، يعني عند المصائب. وقال جرير رضي الله عنه بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعت الطعام بعد الدفن من المياه. لا يصنعون للناس طعاما ولا يجمعونهم، لكن اذا بعث اليهم اقاربهم او جيرانهم طعاما هذا لا يحصنه. لما جاء النبي جعفر لما قتل في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بيته: اصنعوا لاهل جعفر طعاما، فقد اتاهم ما يسالهم. فاذا جاء بعث اليهم جيرانهم او اقاربهم طعاما هذا لا باس. اما انهم يصنعون هم على الميت طعاما للناس ويقيموا وليمه للناس هذا لا لا لا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من أسئلة السائل عيد جيم ألف يقول: سماحة الشيخ، هل تجوز الصلاة في غرفة النوم؟ لا بس صلي غرفة النوم لا حاجة، الحمد لله. نعم. بالنسبة للتيمم يقول: إذا لم يوجد عندي ماء كيف أتيمم؟ إذا كان ما تستطيع الماء تضرب التراب يديك، تمسح وجهك وكفيك كضربة واحدة، تمسح الوجه ثم تمسح اليدين ظاهرها وباطنهما بضربة واحدة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر. إذا كنت لا تستطيع ما تجد الماء في السفر مثلا أو في سجن مغلق عليك ما يعطيك ماء وجاء حضرة الصلاة تيمم. أما إذا استطعت الماء ولو بالشراء تشتري الماء وتيمم ولا تيمم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. السائلة التي رمزت لاسمها بنون السودان، سؤالها المكون من عدة فقرات، وتذكر سماحة الشيخ بأنها فتاة ملتزمة وتحمد الله على ذلك وتبلغ من العمر 34 عاما، تقدم لخطبتها تقول: قريب لي ولكنني رفضت هذا الزوج لأسباب التالية: أولا، لا يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، يؤمن بالسحرة، يصغرني في السن بعامين، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ويكثر من مجالسة النساء. قد أحسنت برافه، قد أحسنت برافه. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، قد أحسنت برافه. فأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح خيرا منه. آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا سائل للبرنامج يقول السائلة للبرنامج تقول اضطريت للسفر للمملكة بدون محرم ومعي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات وذلك كطلب من زوجي حيث أن الظروف لا تسمح بترك عمله والنزول لاصطحابي والعودة بمرة أخرى فما حكم ذلك مأجورين؟ عليك التوبة إلى الله، هذا معصية وخطأ، عليك التوبة إلى الله. والصبي من 5 ما يكون محرم، هذا صغير، المحرم يكون بالغ من 15 فأكثر، وعليك التوبة إلى الله والله يهدي الجميع. ما هو السن سماحة الشيخ المناسب التي تزول به الخلوة من الصغار؟ 15 فأكثر، إلا إذا بلغ قبله بين بات الشعر الخجل حول الفرج أو بإنزال المني عن شهوة، إذا بلغه 12 أو 13 أو 11 أو 10 لا بأس، وإلا في السن 15. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول والدي على قيد الحياة وأرغب في عمل عمرة له حيث أنه غير قادر على أداء المناسك العمرة، فهل هناك رياء في إعلامه بأنني عملت له عمرة؟ إذا كان عاجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى برأه وحجت عنه فلا بأس ولو ما علمت، لكن لا فعل من مره. إذا كان عاجز لكبر سنه أو لأن المريض لا يرجى برأه وحجت عنه فلا حاجة لا إخباره ولا سؤاله، فأبشر بالخير والأجر. الحمد لله، شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.